جميل عسى الله أن إنه هو العليم الحكيم. وتولى Oh. هكذا إخوة الإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة يوسف، من أول الآية 77 وحتى الآية 100 من السورة، تلاها علينا القارئ الشيخ طه محمد النعماني، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم عبر موجات الإذاعات المصرية من القاهرة من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب لنا في هذه الساعة المباركة من الليل أن نرفع أكف الضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يصلح حال البلاد والعباد، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إخوة الإسلام، حتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي الحور فيها

هداك هدا يسعى نوركم يسعى نوركم يسعى نوركم من بين أيديهم سنان يتألقوا والمخبتون على الأرائك سرهم تلك المناظر والطيور تحلق الصلاة والسلام عليك سيدي الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإسلام، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات قدمها المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، ثم رفع بعدها نداء الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة المؤمنون، في الآيات الكريمات التي استمعنا إليها من سورة يوسف نجد مثالا حيا للتمسك بالأمل في الله تعالى. فهذا سيدنا يعقوب عليه السلام فقد ولده وفقد بصره حزنا على ولده، ولكنه لم يفقد أمله في الله، فرد الله له البصر والولد، وسعد بابنه وهو نبي من أنبياء الله الكرام، وهو أيضا يحمل رسالة إلى العالمين، رسالة التوحيد التي حملها كل الأنبياء والمرسلين. هذا سيدنا يعقوب يحزن حزنا شديدا على فقد ولده حتى تبيض عيناه من الحزن وهو كظيم، ثم يتعلق أمله بالله فيقول لأولاده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا هو المثل الحي، وهذا هو المثل الرائع والدرس البليغ في الأمل في الله تعالى. فكل صاحب أمل ينبغي أن يعلق قلبه بالله ليحقق ما يريد في هذه الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تعالى. اللهم حقق آمالنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم اغفر ذنوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام لصلاة الفجر نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة. يأمنا في صلاة الفجر الشيخ عمر أحمد عمر، إمام وخطيب المسجد الحسيني. الآن نستمع إلى هذه التلاوة للقارئ الشيخ طه محمد النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء فرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،